القادم يا خلق حوش الغنم. انا يا باشا بدش ازعل حتى بيشغل البحر ابدا عشان ابو سطاف. يا خلق حوش الغنم عن عليق الجبل داعي مغلو كان جميل في جميل ما كان شي اي وقالوا جمال العرب قتل وجرب أكل الجمال البخات تقل الرغي أكبر فضيحة وعيب. ياللي انت قاعد في المجال خليك في المجال صاحي الجبل لو تعبان نفسه بيرعب الصاحب ما راحت عليك يا ابو عبي والمكسب خدو الصاحب ما راحت عليك والمكسب خدو الصاحب لكني خليك مع الله وقوم اسمح كلام جربوا والجمل لما تكن عليك المرض كانوا اركنوا وجربوا قم لما حس الجمل شن حملوا التقيل جري بيه شن حملوا التقيل جربوا لكني خليك مع الله واسمع كلام عالدنيا يا ما ناس كثيرة رفعها الزمان لكن نزلت الدنيا ولا حتى عالدنيا خالي من الغمات والعين. سقف الرسول الذي حب النبي يشير الادب شرق البحر على السرير وجبت له قزاز تريحة على السرير وجبت له قزاز تريحة طبي وعنم بدري يا حبيبي لا تبقى فضيحة وإن شفتوني عم جمال الغالي الغالي أنا يوم قتل اللي قتل شعرها ورا ظهرها وإن كنت غاوي يا ولد مزود بقره انا يا ابو صدام الله الله بطره بطره اخ اخ اخ حبيبه حبيبه حبيبه انساك يا سلام انساك يا سلام انساك يا سلام اهو ده اللي مش ممكن ابدا ولا افكر فيه ده مستحيل قلبي مين ده مستحيل قلبي مين ويحب يوم غيرك أبدا أبدا أهو ده اللي مش ممكن أبدا سافر نبو الله يا سلام ابو حتى الغالي غالي اللي تعرف الغالي والله آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ يا خلق وحوش الغنم انا يا باشا الدس زرع حتى بيشغل البحر ابدا عشان ابو صداف يا خلق وحوش الغنم عن عليق الجبل داعي ولو كان جميل في جميل ما كانش يبقى اي اي وقالوا بجمل العرب قتلوا الجرب وقالوا الجرب عند العرب رجعين اكل الجمال البخات تقل الرعية اكبر فضيحة وعيب يا اللي انت قاعد في المجال خليك في المجال صاحي الجبل لو تعبان نفسه بيرعب الصاحي ما راحت عليك يا ابو عبي والمكسب خدو الصح ما راحت عليك والمكسب خدو الصح لكني خليك مالك وقوم اسمح كلام جربو والجمال لما تكل عليك المرض كانوا اركنوا وجربوا قم لما حس الجمل شن حملوا التقيل جريبيه شن حملوا التقيل جربوا لكني خليت مع الله واسمع كلام الدنيا يا ناس كثيرة رفعها الزمان لكن نزلت الدنيا ولا حتى عالدنيا خالي من الغلط والعين يا بحر يا مراكب عومي يا مراكب حب بيتي وصوارة عطرة وجميلة ودقيقة الريشة شارنا يا ولدتك سكفى الرسول الذي حب النبي يا شيخ العدم شرق البحر على السرير وجبت له قزازة ريحة على السرير وجبت له قزازة ريحة طبي وعنم بدري يا حبيبي ولا تبقى فضيحة شعرها ورا ظهرها وانت كنت غاوي يا ويل ما زود مقرها انا يا ابو صدق اخ اخ اخ حبيبه حبيبه حبيبه انساك يا سلام اهو ده اللي مش ممكن ابدا ولا افكر فيه ده مستحيل قلبي مين ده مستحيل قلبي مين ويحب يوم غيرك أبدا أبدا أهو ده اللي مش ممكن أبدا سقف النوى الله يا سلام ابو حته الغالي غالي اللي تعرف الغالي والله Oh!